السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من 100,000، فجهز الصديق لقتاله خالد بن الوليد في قريب من 13,000، فالتقوا معهم، فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب، فنادى القراء من كبار الصحابة: يا خالد أخلصنا، يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب. فتميزوا منهم وانفردوا، فكانوا قريبا من 3,000، ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالا شديدا، وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة. فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم، وولى جيش الكفر فارا، وأتبعتهم السيوف المسلمة في أقفيتهم قتلا وأسرا. وقتل الله مسيلمة وفرق شمل أصحابه، ثم رجعوا إلى الإسلام. ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من 500 رضي الله عنهم. فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن لئلا يذهب منه شيء بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال، فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظا، فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته. فراجعه الصديق قليلا ليستثبت الأمر، ثم وافقه. وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك، ثم صار إلى ما رأياه رضي الله عنهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تفصيل لما تقدمت الإشارة إليه من أنه لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة وخشي عمر رضي الله عنه على ذهاب شيء من القرآن أو الاختلاف فيه والتنازع بسبب ذهاب أهله، فعرض ذلك على أبي بكر كما تقدم وحاول معه، صارت محاولة ومقاولة بينهما حتى شرح الله صدر أبي بكر، فأمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن. تردد زيد في أول الأمر، هذا التردد لا شك أنه أمر سائق ومقبول في أول الأمر حتى ينشرح الصدر ويتقرر الحق في ذلك، لأن الأمر الإقدام عليه شيء ليس بالسهل. الإقدام على القرآن بشيء لم يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني شيء مستعظم في نفوسهم، ولذلك متردد قبله أبو بكر. ثم بعد ذلك لما صارت المصلحة راجحة بالمتعينة، المصلحة متعينة في مثل هذا، و كل من أبي بكر وعمر من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهم، يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. والقرآن مكتوب من قبل ذلك، كان الكتاب القرآن يكتب بين يديه عليه الصلاة والسلام، لكنه متفرق فجمع في شيء واحد. وليس في هذا أدنى إشكال، والله الحمد لما شرح الله صدر أبي بكر وأمر به وصار من سنة الخلفاء الراشدين، وهو أيضا تبع لما كتب في عهده عليه الصلاة والسلام، إلا أن جمعه في موضع واحد لا شك أنه أضبط وأضمن، فجمع بما جمعه به على طريقتهم وفي وسائلهم المتاحة لهم من العسب واللخاف وقطع جلود وما أشبه ذلك على الوسائل المتاحة لهم. يعني فرق كبير بين أن يكتب شيء على لخاف قطعة حسيب من النخل أو على حجارة أو على جلد أو على شيء من أو يكتب في آلات بمجرد ضغطة زر توجد بضغطة زر تنتهي، وآلة لا تزن 100 جرام أو 200 تحمل عشرات الآلاف من المجلدات، فرق كبير. لكن أولئك تعبوا وتحملوا فلهم من الأجور ما كتب الله لهم وادخره لهم، ونحن ييسر لنا هذا الأمر تيسير ما كان يخطر على بال أحد، ولو تكلم به أحد قبل وقوعه لعد ضربا من الجنون أو نوعا من السحر، ومع ذلك انصرف الناس عن العلم والتعلم والتحصيل مع سهولة الأمر وتيسر. والإنسان في فراشه بإمكانه أن يستطلع أخبار العالم كله ويقرأ ما كتبه الأولون والآخرون، ومع ذلك سبحان الله العلم ذكر لا يتحمله إلا الذكور من الرجال، كل ما زاد التعب عليه كان الرسوخ فيه أكثر، وكل ما سهل صعب، كل ما تيسر صعب أمره، لأن الأمر المتيسر هذا ثباته في الصدور شبه معدوم. فالذي في أول الأمر كما ذكرنا في مناسبات كثيرة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث خشية أن يختلط بالقرآن كما تقدم، أو أن يعتمد الناس على الكتابة ويتركوا الحفظ، يعتمد الناس على الكتابة ويتركوا الحفظ بخلاف حفظ القرآن، لأن فيه نصوص ومتعبد بتلاوته فيحفظه كل أحد من المسلمين. أما السنة يحفظها العلماء وليس متعبدا بتلاوتها، فقد يعتمدون على هذه الكتابة ولا يهتمون بالحفظ، وقد حصل كل ما طال الزمان وبعد العهد ضعف الحفظ حتى كاد أن ينقرض. أمن اختلاط القرآن بالسنة في القرآن فأذن بالكتابة، ومع ذلك اعتمد عليه كثير من الرواة في تراجم كثير منهم أنه ضابط في كتابه، كتابه مضبوط كأبي عوانة وغيره، قالوا أنه كتابه أنه يضبط كتابه، فمعناه أنه أن حفظه أقل. نعم، وهذا أمر طبيعي وعادي، الذي يعتمد على حفظ الأرقام حفظ ما يحتاج إلى دليل، والذي يكتب ما يحفظ ولا رقم. ثم جاءت هذه الجوالات تسأل الإنسان عن رقمه هو ما يعرفه، نعم، لأنه اعتمد. لكن لو ما فيها وسيلة لحفظ الأرقام اضطر الناس منهم من يحفظ منهم من يكتب، استمر الناس على الكتابة وتواطؤوا عليها وضبط العلم بها وقيد بها، لكن الحفظ ضعف. سمر الأمر إلى أن وجدت الطباعة وازداد الأمر سوءا، مع أن وفرت العلم وفرت الكتب، وبدل ما تجلس شهر تنسخ جزء بإمكانك تشتري مكتبة فيها ألوف مؤلفة من المجلدات تصفها ببيتك وتفرج. لكن وش نصيبك من هذه الكتب؟ إن عرفت العناوين زين، إذا قلت الكتاب المذكور الفلاني عندك وقلت إيه هذا حفظ. لكن كثير من الناس ما يدري وش اللي عنده من الكتب، لأنه اشتراها جملة وفاتته جملة، يعني وإن كانت موجودة عنده. جمعت الكتب في هذه الخزائن لأنها تيسرت، يطبع الكتاب 20 مجلد تأتي به في لحظة وتدعى الدالوب، وبعد ذلك ما في قابل الطباعة. تضطر إما أن تستعير الكتاب لتنسخه أو تستعيره لتقرأه وتستفيد منه ترجعه، ما هو لك. فصارت يعني وإن كانت نعمة من جهة إلا أنها نقمة من جهة، نعمة لمن استغلها، وهكذا سائر النعم اللي ما يستغلها ويستفيد منها على وجه المطلوب تعود عليه نقمة وبال ولذا يقول ابن خلدون كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل. نعم تيسر الأمر وجدت الكتب، والآن زاد وجودها بأرقام يوميا المكتبات فيها جديد، لكن وش النتيجة؟ النتيجة نجمع من الكتب ولا نقرأ. ثم بعد ذلك وأول ما طلع أنت وجدت الطباعة أفتى شيوخ الأزهر بتحريم طباعة كتب العلم، أجازوا طباعة التواريخ والأدب واللغة وما أشبه ذلك، لكن علم الشرع أفتوا بتحريم، لأنه لا شك أنه على حساب التعلم، على حسابه. تشتري كتاب مثلا تفسير ابن كثير في 10 مجلدات 15 مجلد أو 4 مجلدات على الأقل ترصه على هذا، وأنت شاري قبله تفاسير وبعده تفاسير وبلغ التفاسير مئات، لكن وش النتيجة؟ تحتار فيما تقرأ، تحتاج إلى وقت طويل لتختار ما تقرأه. أول ما فيه لتفسير واحدة واثنين يراجعين وينتهي الإشكال، لكن تيسر هذه الأمور سبب صعوبة في التعلم وأوجد التسويف عند طلاب العلم والتردد. إلى وقت قريب جد واحد موجود الآن ينسخ النونية بيوم 5800 بيت بريال، موجود حفيده موجود، أنا ولده أدركته توفي قبل 30 سنة بيوم ينسخ، لكن لما وجد من بيكتب النونية 5800 بيت؟ ها؟ نعم. ثم بعد ذلك يقرأ ولا ما يقرأ، هذا الكلام. المقصود أن الطباعة صارت وبال، أولا الكتاب أضعفت الحفظ، ثم جاءت الطباعة وأضعفت القراءة والتحصيل مع تيسرها، مع أن أول لما كانت المخطوطات بعضها بخطوط رديئة، لكن تكلف العلماء وطلاب العلم على قراءتها، ومع هذه الكلفة والسؤال عن هذه الكلمة ما يراد بهذه الكلمة، ما هذه الكلمة؟ كل واحد يسأل شيخه ولا زميله بينسى هذه الكلمة، لن تنسى هذه الكلمة لأنه تعب عليها. ثم ازداد الأمر سوءا حينما جاءت هذه الأقراص التي فيها الألوف المؤلفة من الكتب، 10,000 20,000 مجلد 500,000 حديث 100,000 كتاب مدري من إيش، مش استفاد الناس. احتاج إذا لابد يكون الكهرباء موجود علشان الجهاز يشحن وما يشحن، وإذا منه طفى الجهاز رجع عامي ما في ذهن شيء، ما في من يبي يمسك جهاز ويحفظ عليه مثل ما يحفظ من الكتاب، في أحد؟ ما أظن، لأن الكتاب أيسر في التعامل، وما دامت بتقرأ الكتاب حرف حرف وتيسرت الأمور من جهة أخرى بضغط الزر تطلع لك كل اللي تبي، جميع طرق الحديث قدامك وجميع ما قيل في هذا الراوي أمامك بيسر سهولة بزر. لكن لو أنت فتشت الكتب وخرجت الحديث وجمعت ما قيل في هذه الراوي، افترض أن في هذا الجهاز 50 طريق وأنت بطريقتك بدون فهارس بطريقتك وجدت وقفت على 20 طريق، لكن تعبت على هذه الطرق. أنا أقول استفاد من هذه الآلات في حالتين: إذا ضاق الوقت، خطيب بقي عليه 5 دقائق 10 دقائق ومضطر لمعرفة حكم حديث يرجع إلى هذه الآلة، ومع ذلك حاجته إليها تبي تثبت المعلومة. الأمر الثاني في اختبار العمل، أنت بحثت عن تخريج هذا الحديث وقفت على 20، تبي تشوف فيه زيادة ولا لا، لا مانع ترجع إلى هذه الآلة. أما ابتداء أن ترجع وتعتمد عليها كليا، مش أدركت من العلم، ما أدركت من العلم شيء. تشوفون تربية الوسائل الحديثة وش بيصيرون، يعني لا تدركوا الطباعة وانتشار الكتب وتوزيع الكتب وتيسرها لكل أحد، ترى تحصيل ضعف. والله المستعان. لما أذن بالكتابة وصارت على حساب الحفظ عند كثير من الرواة، الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث، ما في جهاز يحفظ هذا العدد أبدا، ما في، يعني على ما وصلوا 500 بالطرق والصحيحة والضعيفة والموضوع كل جميع ما حصلوا. وين العلم؟ هل نقول أن ضاع على الأمة شيء هي بحاجة إليه؟ ما يجوز للأمة بكاملها بمجموعها أن تفرط بما يحتاج إليه في الدين، الأمة معصومة من ذلك. المقصود أن الخطوة الأولى في جمع القرآن صارت في ميزان من تسبب ومن فعل من أبي بكر وعمر وزيد ومجموع الصحابة الذين تعاونوا على إخراج ما عندهم من مفردات الآيات ومن السور حتى اكتمل القرآن على العرضة الأخيرة. ثم يأتي جمع عثمان. قد يقول قائل القرطاس مذكور في القرآن، وينهم عن القرطاس؟ يكتبوا بحجارة وجلود، لا بغى الواحد يحمل له سورة الفاتحة يحتاج إلى جمل، ها؟ وينهم عن القرطاس؟ مذكور في سورة الأنعام، وينهم عن القرطاس؟ ها؟ شلون نادر؟ لا ما هو موجود، ما هو موجود، ما هو موجود، ما وجد إلا في عهد هارون الرشيد. طيب وش القرطاس المذكور؟ القرطاس ما يكتب فيه، فالحجر قرطاس والجلد قرطاس ها؟ نعم. شو التعب؟ التعب له ثمرة والجهد له أجره، أما إنسان يستلقي ورجل على رجل بيحصل العلم واستراحات وملاحق وشبات وما أدري إيش، لا ما يحصل معاه علم، هذه ما في علم إلا بتعب. لا يستطاع العلم براحة الجسم. نعم شيخ. وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري، ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد قال حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا مبارك لا أنا عندي غير هذا، في ألف ابن قال، ولذا قال حدثنا، اللي عندي أنا في طبعة الشيخ رشيد رضا قال، ولذا قال أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد عبد الله بن محمد بن خلاق بن خلاد حدثنا يزيد بن مبارك ابن مبارك. نعم في ألف حدثنا يزيد بن مبارك عن فضالة عن الحسن، ها؟ إيه؟ حط في ألف ابن وابن الخطأ. يقول أن المبارك بن فضالة مع ضعفه فهو مدلس، أنا مراجعين، ها؟ مبارك بن فضالة الطبعة الأخرى، إيه؟ شو يقول؟ حدثنا يزيد حدثنا مبارك بن فضالة، يعني كمثل ما في سم. قال حدثنا يزيد قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة، فقال إنا لله، فأمر بالقرآن فجمع، فكان أول من جمعه في المصحف. وهذا منقطع، فإن الحسن لم يدرك عمر، ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع. نعم، ينسب الفعل لمن أمر به أو أشار به وتسبب فيه فينسب، يعني قال عمر جمع القرآن باعتبار أنه أشار وتسبب، ولا شك أن من دل على خير فهو له مثل أجر فاعل، كما يقال أمر الأمير أو حفر الأمير بئرا، حفر الأمير بئرا، يمكن يحفر الأمير بئر وإنما أمر بها. نعم. ولهذا كان مهيمنا على حفظه، ومع ذلك الخبر منقطع. نعم. ولهذا كان مهيمنا على حفظه وجمعه كما رواه ابن أبي داود حيث قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو عن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر لما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان، وذلك عن أمر الصديق له في ذلك. كما قال أبو بكر بن أبي داود حدثنا أبو الطاهر، يعني كأن أبا بكر لما اقتنع بمشورة عمر قال أنت تولى الأمر، وأشار بزيد بن ثابت ليتولاه بنفسه ويشرف عليه عمر. كان الأمر هكذا، ذلك أن عمر لما جمع القرآن إلى أن قال وذلك عن أمر الصديق له. نعم. لا، هؤلاء هم رواة حديث الأعمال بالنيات، محمد عن علقمة، محمد بن عمرو هذا معروف فيه نوع اثنين، أبو عبد الله محمد بن عمرو هذا اللي فيه ضعف، حسنوا حديثه ومثلوا به للصحيح لغيره. ابن علقمة ابن نياد الليثي، نعم، محمد بن عمرو، ها؟ لا لا خلاص هاتوا هذا اللي مثلوا له بالصحيح لغيره، والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحو من الطرق صححته كمتني لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتق الصحيح يا أجل. شوف ابن علقمة وقص الليثي، اي هذا هو. نعم. حدثنا أبو الطاهر قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر رضي الله عنه أن يضيع، فقال لعمر بن الخطاب ولزيد فارق يعني خاف أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. نعم. ولزيد بن ثابت فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه منقطع حسن. ولهذا قال زيد بن ثابت ووجدت آخر سورة التوبة، يعني قوله نعم لأن إلى المنقطع منقطع ما يثبت. نعم. ولهذا قال زيد بن ثابت ووجدت آخر سورة التوبة، يعني قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآيتين، مع أبي خزيمة الأنصاري، وفي رواية مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه، لأنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين في قصة الفرس الذي ابتاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي، فأنكر الأعرابي البيع، فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي. شهد خزيمة وهو لم يحضر، ما حضر البيع، فشهد للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما سئل قال نأمنه على خبر السماء ولا نأمنه على خبر الأرض وعلى فرس شيء من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، لذلك سمي الصديق لأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام بشيء كذبه الناس وفي ظاهره ما يخالف العقل. وأما مسألة بيع فرس أو شراء فرس ما في ما يخالف، ومع ذلك صدق النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان قد قال فقد صدق، ولذا سمي الصديق. وليس في هذا مستمسك لأن تشهد لأحد من غير علم ولا حضور ولا شهادة وأنت غائب ثقة به، لا أبدا، كائنا من كان، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يشهد ولو كان أعلم الناس وأوثق الناس وأورع الناس، لأنه يجوز عليه الكذب. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز عليه الكذب، مستحيل الكذب في حقه عليه الصلاة والسلام. نعم. والحديث رواه أهل السنن وهو مشهور، وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن أبي بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت. وقد روى ابن وهب عن عمرو بن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو بن علقمة. نعم، على الصواب، على الصواب، محمد بن عمرو بن علقمة على الصواب، على الصواب. شوف يعني مثل لا، لكن محمد بن عمرو بن علقمة ما في عن علقمة كما تقدم، هو السابق. نعم. روى ابن وهب عن عمرو بن طلحة الليثي. وش عندك؟ نعم، عمرو. أرني معك أوروبية ولا جديدة؟ ها؟ والله ودنا بالأصلية الأول، الأوروبية تراها متقنة حتى مستشرقي مصورة، موجودة مصورة. نعم. وقد روى ابن وهب عن عمرو بن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان شهد بذلك أيضا. علق عليها سليم، ما قال شيء؟ تأكد أبو عبد الله من التقريب، عمر ولا عامر بن طلحة؟ خلوا معك. المقصود أن كون الآية لا توجد إلا عند شخص واحد لا يعني أنها غير محفوظة عند الصحابة وموجودة في صدورهم، لكن ما وجدوها مكتوبة إلا عند خزيمة، هم البقية يحفظونها حفظ ما كتبوها، لئلا يقال أنه اعتمد في جمع القرآن على شخص واحد. ليس في القرآن من هذا النوع شيء، وليس في هذا مستمسك لمن يتشبث بمثل هذه الاحتمالات. والإشكال أن ممن ينتسب للإسلام جعل لأعداء الإسلام، وهم في الحقيقة أعداء الإسلام، جعلوا لأعداء الإسلام اللي من غير ملة الإسلام مستمسك في أن القرآن محرف وأنه لا ثقة بجمع أبي بكر ولا بجمع عثمان، وأنهم يعتمدون على أشخاص وعندهم شبه وعندهم أنه مزيد ومنقوص. القرآن مصون، تكفل الله بحفظه فهو مصون من الزيادة والنقصان. عمر الليثي، ها؟ عمر عندك؟ عمر مشيت عليهم كلهم. ها؟ وشو؟ يهين الكلام على الصواب، النسخ موجودة. إشكال قسم من القساوسة النصارى يقول عندي أكثر من 2000 دليل على تحريف القرآن، ومراجعه الكافي الكليني والبحار المجلسي وفلان وفلان، كلهم روافض، نسأل الله العافية. نعم. وأما قول زيد بن ثابت ف

فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أكبر المصالح الدينية وأعظمها من حفظهما كتاب الله في الصحف لئلا يذهب منه شيء يموت من تلقاه عن رسول الله بموتي لئلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته، ثم أخذها عمر بعده، فكانت عنده محروسة معظمة مكرمة. فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين، لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته، وكانت عند أم المؤمنين حتى أخذها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كما سنذكره إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا هذا الجمع الذي حصل في عهد أبي بكر ما تم توزيعه على المسلمين، لأن الحفاظ متوافرون، حفاظ القرآن متوافرون، والصحابة فيهم كثرة، مع ذلك ضمن ضياع شيء منه، إلا أنه لم يوزع كما فعل عثمان رضي الله عنه. عثمان في وقته ذهب كثير من الصحابة الحفاظ، فاضطر أن يكتبه في مصحف الإمام ووزعه على الأمصار رضي الله عن الجميع. نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة يعني من الأربعة هؤلاء عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث، هؤلاء هم القرشيون، وزيد بن ثابت أنصاري. نعم. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أنزل بلسانهم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب: وهكذا يفعل بما يوجد من قطع وأوراق متناثرة من القرآن لا يمكن ضم بعضها إلى بعض لتكون في مصحف كامل، وهذا يحصل عند نهاية الدراسة من كل سنة، يحضر إلى المساجد ما بأيدي الطلاب من قطع من المصاحف وأوراق ممزقة مثل هذه تحرق، وإذا أمكن أن تجمع هذه ويلفق من مجموعها مصحف كامل يأخذ من هذا ورقة ومن هذا ملزم وهذا من خمس ورقات من عشر، تكون الأوراق مرتبة من طبعة واحدة وتجلد، أحسن من ضياعها ويستفاد منها. هذه القطع والأوراق والملازم والمصاحف المبعثرة وفق من وفق لجمعها وتنسيق من مجموعة منها مصاحف كاملة وجلدت وبعثت إلى أقطار يعز فيها وجود المصحف في كل سنة يجلدون 100 مصحف 200 300 وتبعث إلى بعض البلدان التي يصعب وجود المصحف فيها بدلا من أن تضيع. في الأول كانت كتابة المصاحف لو تبعثرت الأوراق ما يمكن أن تجمع من أكثر من مصحف مصحف، لأن نهاية الصفحات تختلف، لكن الآن نهاياتها بداياتها واحدة إذا كانت من مطبعة واحدة. أما المخطوطات ما يمكن أن تجمع من 100 نسخة مصحف واحد، لكن المصاحف لسيما طباعة مجمع سهل جمع من 100 مصحف أو من 50 مصحف مصحف واحد كامل ويجلد ويستفاد منه. ولا شك أن هذا المجمع بالنسبة لكتاب الله جل وعلا فتح توحيد الحرف، توحيد الطباعة وجودة والعناية، يقول أنهم واجهوا في المراجعة رقم 146، نعم، وجدوا، لأن في اصطلاحات لكتابة التنوين، تنوين موجود لكن اصطلاحهم في كتابته على هذه الآية مختلفة، في المراجعة 146، عناية فائقة الحمد لله، يعني وصل إلى أقصى المشرق والمغرب حوالي حول 500,000 نسخة، كم؟ إلى كم؟ 500,000,000، 500,000,000 نسخة اللي طبعت بأحجامها بأنواعها بتراجمها، ولا شك أن هذا عمل جبار، الله المستعان. نعم. من اسمه الصحيح؟ ها؟ والله يظهر من عبد الرحمن. ها ممكن غلط. أقول العناية بمثل هذه الأمور التي لا يلتفت إليها كثير من الناس توفيق من الله جل وعلا. يعني كون الإنسان يجد في المصحف مثلا كيس كيسين في كل نهاية فصل دراسي فيها أوراق من القرآن، إذا أويس من الاستفادة منها تحرق كما فعل عثمان رضي الله عنه، وإذا أمكن الإفادة منها بضم بعضها إلى بعض واستخلاص مصحف كامل منها فهذا أكمل لا شك وأولى. نعم. قال ابن شهاب بن الزهري: فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف. وهذا أيضا من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شيء، وهو جمع الناس على قراءة واحدة لئلا يختلفوا في القرآن، ووافقه على ذلك جميع الصحابة. وإنما روي عن عبد الله بن مسعود شيء من التغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف، وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عثمان بحرق ما عدا المصحف الإمام، ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق حتى قال علي بن أبي طالب. وجود الخلاف من ابن مسعود رضي الله عنه كان بسبب التردد، لأن الإقدام على مثل هذا العمل ليس بالسهل مثل ما ذكرنا. قد تردد قبله أبو بكر، تردد قبله من تردد من الصحابة، لكن إذا لما اتفقوا على ذلك وحصل فيه الخير الكثير تردد ابن مسعود ثم وافق، لأن الأمر أمر مهول، يعني ما ليس بالأمر الهين، يعني العمل شيء لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام يوجس شيء من التردد، ثم بعد ذلك ينشرح الصدر لتمحض المصلحة. الله المستعان. وابن مسعود منزلته لا سيما في هذا الباب لا تخفى على أحد، من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد ابن مسعود، يعني مو مزان نكرة ويمكن أن يستغنى عنها ويمكن أن يتجاهل، لا، من قراء الأمة ومن فقهائها، ومع ذلك تردد أول مثل ما تردد أبو بكر، ثم شرح الله صدره وانضم إلى الجماعة فما حصل خلاف. ومع ذلك يقول بعض الظلمة وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد، حتى باللفظ النبوي، أن أحك قراءة ابن أم عبد من المصحف بضلع خنزير، صلى الله العافية. التمادي في الطغيان والظلم لا حد له، يصل إلى هذا الحد، شيء لا يخطر على البال، صلى الله العافية. ما المقصود بالقراءة الواحدة؟ شيء على قراءة واحدة، يعني الأحرف التي كان يقرأ بها السبعة، تعالى هلم أقبل، هذه مجموعة على حرف واحد، لأهل الكتاب تعالوا خلاص، ما في أقبلوا هلموا، ما في شيء. كان التجويز في أول الأمر لأن ألسن الناس لا تطاوعهم في أول الأمر، كبار سن نزل القرآن 70 80 60، ما يمكن أن يطاوع لسانه أن يقرأ كل حرف مما يقال. عندنا طالب من بيشة قبل 15 سنة أو أقل عندنا في، نقول له ابن أبي ذئب، عجز ينطق، يقول له ذيب، يقول له شلون ذيب، ذئب، أخذ لسانه راح الذيب جاء الذيب، والله عجز عنه ينطق ذئب، إحنا سهلة يعني، وشاب ودارس مع الناس في الجامعة وما طاوعه لسانه عليها، فكيف كبار سن ينزل عليهم القرآن جايين من جاهلية ما يعرفون شيء؟ جوز لهم أن يقرأوا بما يستطيعون إلى أن ذلت ألسنتهم بالقرآن فنسخ ما عدا الحرف الذي استقر عليه الأمر. الأخوان، بالنسبة لهذا الدرس هو آخر الدروس إلى ما بعد الحج، أن السبت الجاي أنهم مسافرين إن شاء الله. نعم. حتى قال علي بن أبي طالب لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا. فاتفق الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان، وعلي يقول هذا الكلام ومن يدعون اتباعه ويغلون فيه ويدعون عصمته يقول أن عثمان ابتدع وجمع المصحف، وكذلك أبو بكر من قبل وعمر، ويطعنون فيهم بجمعهم المصحف، وعلي رضي الله عنه وأرضاه وافقه، ولو لم يجمع عثمان لجمعته أنا. نعم، الله المستعان. فاتفق الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن ذلك من مصالح الدين، وهم الخلفاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وكان السبب في هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فإنه لما كان غازيا في فتح أرمينية وأذربيجان، وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق، وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف شتى، ورأى منهم اختلافا كثيرا وافتراقا، فلما رجع إلى عثمان أعلمه وقال لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب، فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة، والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعاني أيضا، وليس في توراة السامرة حروف الهمزة ولا حرف الهاء ولا الياء. والنصارى أيضا بأيديهم توراة يسمونها العتيقة، وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرة. وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة: إنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل متى، وإنجيل يوحنا، وهي مختلفة أيضا اختلافا كثيرا. وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم، منها ما هو قريب من 14 ورقة بخط متوسط، ومنها ما هو أكبر من ذلك إما بالنصف أو الضعف. ومضمونها سيرة عيسى صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحكامه وكلامه، ومعه شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله، وهي مع هذا مختلفة كما قلنا. وكذلك التوراة مع ما فيها من التحريف والتبديل، ثم هما منسوختان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: والله ما يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر حينما رأى في يده قطعة من التوراة. لا شك أن الاطلاع على كتب أهل الكتاب بعد تحريفها ونسخها لا يجوز، لأنها تورث شيء من الشبه أو انقدح في ذهن ممسكها بأنها من كلام الله أو شيء من هذا، وفي الحقيقة محرفة. قد لا يقال أن التحريف نسبته 100%، لكنها محرفة. ولذا لا يتجه القول بما قاله بعض فقهاء الشافعية من كلام قبيح ما يقبل، ولو كان في حق هذه الكتب المحرفة. يقول: يجوز الاستنجاء بالتوراة والإنجيل، يعني المحرفة، هذا كلام ما يقبل مهما كان القائل به، لكن مع ذلك هي لا يجوز الاعتماد عليها، ولا يجوز حتى ولا الاطلاع عليها ولا القراءة منها، إلا لشخص أراد أن ينقض شبه عندهم ولا شيء، وأراد أن يرد عليه من كتبهم، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح. الشيخ محمد رشيد رضا في مطبعة المنار طبع إنجيل برنابا، طبعه الشيخ لأن فيه الإقرار برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وفيها أشياء تشهد أو أشياء يشهد لها ما في كتابنا، مع أنها قد لا يوافق الشيخ على فعل هذا، وإن كان يعني أسلم الأناجيل وأقربها إلى الصواب، ومع ذلك حتى لو كانت سليمة 100% فلا حاجة لنا بها لأنها منسوخة. أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ السخاوي له كتاب ذكرته مرارا اسمه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل، فلسنا بحاجة إلى غير كتابنا. نعم. فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه، وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التي عندها مما جمعه الشيخان ليكتب ذلك في مصحف واحد وينفذه إلى الآفاق ويجمع الناس على القراءة به وترك ما سواه. ففعلت حفصة، وأمر عثمان هؤلاء الأربعة وهم زيد بن ثابت الأنصاري أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أحد فقهاء الصحابة ونجبائهم علما وعملا وأصلا وفضلا، وسعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي، وكان كريما جوادا ممدحا، وكان أشبه الناس لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي. فجلس هؤلاء النفر الأربعة يكتبون بالقرآن نسخا

واعتمده بعضهم في هاتين السورتين عملا بهذه الرواية، وهو مردود أيضا، وقد انتقدته في تفسير المنار بقولي بعد نقله عن الألوسي ما نصه. وأقول إن جواب عثمان لابن عباس رضي الله عنهم هو كما رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا من كان يكتب يقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما بسطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطول انتهى. ولأجل هذه الرواية ذهب البيهقي إلى أن ترتيب جميع السور توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأنفال وبراءة، ووافقه السيوطي. ويرد عليه أنه لا يعقل أن يرتب النبي صلى الله عليه وسلم جميع السور إلا الأنفال وبراءة، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن كله في رمضان على جبريل عليه السلام مرة واحدة من كل عام، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين، فإن كان يضع هاتين السورتين في قراءته، التحقيق أنه وضعهما في موضعهما، أن وضعهما في موضعهما توقيفي، وإن فات عثمان أو نسيه ولولا ذلك لعارضه الجمهور أو ناقشوه فيه عند كتابة القرآن كما روي عن ابن عباس بعد سنين من جمعه ونشره في الأقطار. هذا الحديث قال الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف ابن أبي جميلة عن يزيد الفارسي عن ابن عباس انتهى. ويزيد الفارسي هذا غير مشهور، اختلفوا فيه هل هو يزيد بن هرمز أو غيره، والصحيح أنه غيره، وروي عن ابن عباس وحكي عن عبد الله بن زياد وكان كاتبه، وعن الحجاج بن يوسف في أمر المصاحف وسئل عنه أو روى عن ابن عباس اللي هو يزيد الفارسي، روى عن ابن عباس وحكى عن عبد الله بن زياد وكان كاتبه، وعن الحجاج بن يوسف في أمر المصاحف وسئل عنه يحيى بن معين فلم يعرفه، وقال أبو حاتم لا بأس به. انتهى ملخصا من تهذيب التهذيب. فمثل هذا الرجل لا يصح أن تكون روايته التي انفرد بها ما يؤخذ به في ترتيب القرآن المتواتر. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان، وإن قدم بعض السور على بعض جاز أيضا. فقد روى حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، أخرجه مسلم. وقرأ عمر في الفجر بسورة النحل ثم بيوسف، يعني على غير الترتيب المعروف، وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قدم النساء على آل عمران. أطلق العلماء الكراهة مع صحة هذا الخبر، لأنهم قالوا أن هذا الفعل من عليه الصلاة والسلام كان قبل العرضة الأخيرة التي حصل فيها الترتيب النهائي، ومنهم من يطلق الكراهة لئلا يخالف متفق عليه الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وإلا فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يكفي في الحجية، وحينئذ لا مانع من تقديم بعض السور على بعض إلا أنه خلاف الأولى. وأما جوازه ما دام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد. كم باقي إمامنا؟ خلاص. إذن نقف عند هذا، وموعدنا إن شاء الله السبت 18 ثمانية عشر السبت 18 من ذي الحجة.